باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون، يعني أن الكلمة يعرف رفعها بواحد من 4 علامات. Donc chapitre, connaître les signes de l'i'rab. Donc là, il y aura les signes de l'i'rab. Al-Rafa, il a 4 signes. Comment on sait une chose qui est marfoua? Quand il y a une de ces 4 signes. Al-Dhamma, Al-Waw, Al-Alif et Al-Nun. الضمة نحو جاء زيد، فزيد فاعل مرفوع بالضمة. Example pour الضمة: جاء زيد. زيد est فاعل sujet مرفوع par الضمة. أو الواو نحو جاء أبوك وجاء الزيدون. أو الواو example: جاء أبوك وجاء الزيدون. فأبوك فاعل مرفوع بالواو والزيدون فاعل مرفوع بالواو. أبوك est un sujet مرفوع par الواو et الزيدون est un sujet مرفوع par الواو. أو الألف نحو جاء الزيدان، فالزيدان فاعل مرفوع بالألف donc أو الألف example: جاء الزيدان. الزيدان est un فاعل مرفوع par الألف، فاعل sujet. أو النون نحو يضربان، فيضربان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أو النون example: يضربان. يضربان تان فعل donc verbe مضارع مرفوع، il est مرفوع par la confirmation du نون، ثبوت النون.